سبحانه. هو بيقرأ بقراءة قراءة غير قراءة غير الحفظ غير حفظ، يقرأ لحمزة خلف سبحان الله. بعد هذه البويضة هذا الجنين بهذه الخلقة بهذا الجمال سبحان المبدع. قراءة حمزة يا جماعة ها؟ لعلكم تشكرون سبحانه وتعالى. آية الشمس والقمر غروب الشمس سبحان الله. مراحل القمر، فاكرين القمر في الآخر بأكل عرجون الشجرة كده لما تبقى غصن الجزء الخشب. وآية الظل آية الطير سبحانه وتعالى، هذه طيور في السماء. آية الرعد والبرق. آية التقاء البحرين العذب والمالح. هذا هو البرزخ الحاجز في النص ده. طبعا يا فؤاد مش شايفين حاجة. Thank you. اي فيديو هيبقى كده مع الحاجه كله كده الشعب المرجانية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام. هي آيات كثيرة. الكون كله ينطق بالجمال، كل ما في الكون ينطق أن الله سبحانه وتعالى جميل. الكواكب والأرض والبحار، خلقة الإنسان، النباتات، الزهر، الشجر، الثمر، كل ما في الكون ينطق أن الله سبحانه وتعالى جميل. الذي أبدع خلق كل هذه الأشياء جميل سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يا أحبائي اسم ربي الجميل. لم يذكر اسم الله سبحانه وتعالى، قيل الجميل في القرآن، ولكن ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تدخلش الجنة متكبر. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، طيب، يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ليس هذا من الكبر أن يكون الإنسان يحب أن يكون نظيفا. عندما نتحدث عن الطهر أو النظافة التي يحبها الإنسان أو لابد أن يكون عليه الإنسان، نقول هذا طهر وجمال الظاهر والباطن. الجمال أو مقياس الجمال الذي نتحدث عنه يا أحبائي أن ربي سبحانه وتعالى جميل، يحب الجميل ويحب الجمال، يحب الجمال. والجمال الذي سنتحدث ويقول عنه العلماء جمال ظاهرك بالطهارة، جمال ظاهرك بالطاعة، جمال ظاهرك ليس بالمساحيق ولا بالزينة ولا الألوان البراقة، ولا هذا من لم يعرف معنى الجمال. الجمال الحقيقي أن يتعرف العبد على ربه سبحانه، على ربي سبحانه وتعالى الجميل. يذكر ابن القيم رحمة الله عليه أن قوله تعالى إن الله جميل يحب الجمال، قيل روي هذا الحديث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم، قال منهم عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل وأبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وثابت بن قيس، مجموعة من الصحابة، وأبو هريرة وأبو ريحان رضي الله عنهم جميعا. وماذا يعني الجميل؟ ماذا يعني كلمة جميل؟ هذا شيء جميل. قيل المعنى اللغوي الجمال الحسن، الجمال هو الحسن، والجمال مصدر جميل، وأما الفعل جمل، يعني جمل الشيء، ده الفعل بتاع اللي هو جميل. وقول ربي سبحانه وتعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، هذه الآية كانت في إيه؟ في سورة النحل. هذا البهاء أو هذا الجمال اللي هو كان فيه في بيتكلم فيها في الآية عن ماذا؟ الأنعام، الأنعام وجمالها وشكلها وانتظام تركيبها سبحان الله، وبهاء شكلها وذرعها وكل ما شكل الأنعام نفسها، صنعة الخالق سبحانه وتعالى الذي أتقن كل شيء خلقا. لو نظرت إليها معناها هي أنعام، لكن تشعري فيها بالجمال كما قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النحل، أي بهاء وحسن. لما تشوفي هذا معناها بهائم، لكن من مخلوقات الله، تنظري إلى هذه البهائم تقولي سبحان الله مخلوق جميل. حتى لو نظرت لأي دابة من الدواب، أي دابة من الدواب، انظري إلى هذه الدواب وهي صغيرة أو لما تكبر أو وهي محملة وتقولي ماذا تقول. لو نظرنا حتى إلى الحمار وهو صغير وهو لسه مولود وهو سبحان الله لسه بيمشي، أو القرد أو أي مخلوق من المخلوقات، بتقولي عليه إيه؟ بتقولي جميل، سبحان الذي خلق، سبحان الذي خلق، سبحان الذي سوى، سبحان الذي أبدع، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قيل أيضا في الجمال، الجمال الحسن، ويكون في الفعل وفي الخلق في الخلق. وقد جمل الرجل بالضم جمالا فهو جميل، وجمال وجمال، كل ده في الحسن وفي الجمال. وماذا يعني الجمال في حق الله؟ ماذا يعني أن الله سبحانه وتعالى جميل؟ قيل في حق الله تعالى، يقول ابن القيم رحمة الله عليه في النونية، وهو الجميل على الحقيقة، الجمال الحق هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان، من أين جمال سائر هذه الأكوان الموجودة المخلوقات؟ من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. ما تشوف شيء جميل تقول يا والله أجمل، والله أعظم سبحانه وتعالى. فجماله جمال ربي سبحانه وتعالى بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته، لا شيء يشبه ذات الله عز وجل. وصفاته لا شيء يشبه صفات الله عز وجل. سبحانه عن إفك ذي البهتان، سبحان ربي تعالى ربي عما يصرف، صفات ربي سبحانه وتعالى الذي أثبتها لنفسه. يعلق رحمة الله عليه في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل في هذا الحديث، فأقول والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين. لما تسمع الحديث ده إن الله جميل يحب الجمال، بعض الناس بتاخد الحديث ده وتعصي الله عز وجل، يبص كده الحاجة معصية بقى أو يعمل معصية أو تعمل معصية تقول ربي جميل يحب الجمال. حقيقة أنك أنت قلت الحديث صحيح، لكن مفهوم الحديث حبيبتي لم تفهمين. يقول ابن القيم رحمة الله عليه المقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين، فأوله معرفة وآخره سلوك، في معرفة وفي سلوك. يقول فالمعرفة يعرف ربي سبحانه وتعالى بالجمال، المعرفة لم تخليها من حديث ذا أن ربي يعرف بالجمال المطلق سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، كل صفات ربي سبحانه وتعالى وأسمائه كلها جميلة. ولذلك فيقول فيعرف ربي، أما العلم أما المعرفة، فيعرف ربي سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ليس كمثله شيء، فجماله سبحانه وتعالى. ويعبد بالجمال الذي يحبه، ما الجمال الذي يحبه ربي؟ ما الجمال الذي يحب ربي؟ لا ينظر ربي أحبائي لظاهرنا، ولكن ننظر لإيه؟ قلوب قلبك الجميل. كم من إنسان يهتم بظاهره، كثير من الناس تهتم بالظاهر وجمال الظاهر، تتزين وكذا وكذا وكذا، خاصة النساء، النساء يعني نسأل الله ربنا لنا جميعا العفو والعافية، تهتم بالجمال وتظن أن ذلك الجمال عند الله، وهي تنسى أو لقلة العلم أن الجمال الحقيقي عند الله عز وجل في الأقوال والأعمال والأخلاق، في الأقوال، في قولك وفي عملك وفي خلقك، وليس فيما تتزين به وتظن أن ذلك هو الجمال. الجمال الحقيقي نحن لا ندري به، أن الله عز وجل الجميل يحب الجمال في كل كلمة خير ينطق بها العبد، في كل عمل صالح يقوم به العبد، في كل فعل جميل يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فيجب على العبد الذي يحب الجمال أن يجمل لسانه بالصدق. يا من تجمل لسانك بالكذب تظن أن ذلك جمال. بعض الناس تقول إني أتجمل، يكذب يقول إيه بيتجمل. أقول هذا ليس جمالا، هذا كذب. فالصدق هو الجمال. بعض الناس تقول إيه أنا بخرج من المطب اللي أنا وقعت فيه فأتجمل فأكذب. أقول كم أنت نطقتي بالقبح وليس بالجمال. فالجمال الحقيقي أن يحمل لسانك الصدق ولا يضرك من حولك. لماذا تكذبي؟ تكذبي لكي ترضي من؟ ترضي من؟ العبد، العباد. لكن في حقيقة الأمر لو أردت أن تتجملي تجملي لرب العباد، فتجملي لرب العباد بالصدق. ولذلك يا أحبائي نقول مما يجمل ألسنتنا كلمة الحق، مما يجمل ألسنتنا الصدق، مما يجمل ألسنتنا التسبيح، مما يجمل ألسنتنا كل ذكر يقوم العبد به بلسانه. فيجمل اللسان بالصدق. وأما تأمل أن الإنسان يجمل قلبه، يا من أراد أن يكون قلبك جميلا، جميل قلبك جميل، لا تظني أن إطفاء الجمال الخارجي على نفسك بزينة مستعارة تجعلك جميلة. لا، الجمال يكون في القلب بالإخلاص. المطلع على الجمال هو من؟ ربي. ينظر إلى قلب العبد فيجد في قلب العبد الإخلاص لله الواحد الأحد، فيكون ذلك العبد جميلا، قلب جميل. واجعلي قلبك جميلا أن يملأ بالمحبة، أولها لله ولرسوله، لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. جملي قلبك بهذه المحبة. إذا امتلأ قلبك بهذه المحبة فقلبك جميل. لا تنظري إلى زينتك الخارجية، فكم من زينة خارجية مستعارة تغطي قلبا غير سليم. جملي نفسك بالإنابة، التوبة من أجمل الأشياء التي يجمل بها الإنسان، أنه دايما يرجع إلى الله عز وجل. شتان ما بين إنسان يعود إلى الله دائما ويتجمل بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وبين إنسان آخر وإنسانة أخرى تظن أن في الثياب جمالا، أو تظن أن في المساحيق جمالا، أو تظن أن في هذه الزينة المستعارة جمالا. حبيبتي في الله، الجمال الحقيقي أنت الحقيقي أن تكوني عبدة لله، تكوني جميلة بعبوديتك لله الواحد القهار. الجمال في التوكل، الجمال أن الإنسان يكون عنده ثقة بالله. يقول ده الإنسان، يقول ده الإنسان، الإنسانة دي جميلة. ليه جميلة؟ جميلة الخلقة ولا جميلة المظهر ولا جميلة؟ أقول جميلة القلب، لأن قلبها يثق بالله عز وجل، عندها ثقة بالله سبحانه وتعالى، إذن هي جميلة. هذا هو يطفي هذا الجمال الداخلي جمالا على الجمال على الخارج. مش لازم الإنسان يتزين بالمساحيق وبكذا وبكذا حتى يكون جميلا. أصلح الباطن يصلح ربي لك الظاهر. تجملي، جملي جوارحك. بس جمال الجوارح يا أحبائي لا يكون جمال. بعض الناس تظن أن جمال الجوارح إن حط مش عارفة إيه هنا وحط هنا إيه، لا أبدا. جمال جوارحك لا يكون إلا بالطاعة. جملي عينك بخض غض الطرف، جملي لسانك بذكر الله، جملي وجهك بنضارة قيام الليل. كل طاعة من الطاعات تكسب جوارحك، تكسب جوارحك نورا ووضاءة. ألا لم ألا، لأننا نعلم تماما أن الطاعة يا أحبائي سبحان الله لها نور في القلب ووضاءة في الوجه. كل ما أصر العبد سريرة في سريرة في قلبه أظهر ربي هذه السريرة على وجهه، يوم يظهر في على وجهه الإيه؟ الخير وعلى جوارحه. ف نقول الجمال بالطاعة. يا من أردت أن تتجملي تجملي لله، إياك من التجمل للناس، لأن لو الإنسان ظل يتجمل للناس طول عمره هيكبر وهيهرم وهو لم يقضي وتره، ما بيخلص. اللي دايما بيحب التجمل عشان الناس يشوفوه كذا وعشان الناس يشوفوه كذا، أقوله أنت لم تتجمل بالحق، أنت تجملتي بالباطل. التجمل الحقيقي يكون تجملا لله بالطاعة. وتجملي، والتجمل يكون في البدن. كيف يكون التجمل في البدن؟ قيل بإظهار نعم ربي عليك، نعمة ربي سبحانه وتعالى تبنى عليك في إيه؟ في ثيابك، مش بالكثرة الثياب أو بكثرة وانتقاء الغالي أو لا، ولكن بتطهير الثياب من النجس، الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعر المكروه، كل ده تطهير. إن ثوبك يبقى نظيف أطيب الطيب الماء كده تبقى جميلة. ثوبك مش لازم يكون ثوب يعني سبحان الله يشار إليك إن ثوبك عشان ثوبك غالي كذا وانت لا لا لا، مش لازم. بس ثوبك يكون ليس ثوب شهرة، ثوب تتقي الله فيه. تجملي بثوب تتقي الله فيه، هذا هو الجمال الحقيقي. الجمال الحقيقي أحبائي إن احنا لما بنتجمل في الظاهر بنتجمل لله وليس للناس، والباطن أولى. لما بتيجي تتجملي في الظهر وانت قاعدة كده تبصي لنفسك وقاعدة تعملي ايه وتبصي مش عارفة تعملي ايه، أو لكلمان تتجملين، لو هتتجملي لله هتجي لنفسك أجمل ما يمكن. لو تجملتي للخلق والله هذا يرضى وهذا يرضى. لو كنت كبيرة وتجملتي يقول صوفي سبحان الله متصابية، لو كنت صغيرة وكذا يقول سبحان الله معرضة عن الله عز وجل. إذن أنت تتجملي الناس لن يرضى عنك الناس، لن يرضى عنك الناس، لكن تجمالي لله يرضى عنك كل الناس. فليكن جمالك لله عز وجل. الجميل سبحانه وتعالى يحب من الأعمال الجميل، ولذلك كنا نقول يا أحبائي التطهر يكون من الأنجاس والأحداث والأوساخ. ثوبك يبقى نظيف ولو عندك ثوب واحد، مش لازم يبقى عند الإنسان ثوب واحد لكن ثوب ريحته غير نظيفة، ولا الثوب يكون فيه قذورة ولو ثوب واحدا، ولو ثوبا واحدا. إذا عرف الإنسان كيف تكون الطهارة الحقيقية والتطهر من الشعور الكريهة أو المكروهة، وهذا الحال يظهر حاليا كثيرا ما يظهر. شوفي كده منظر دلوقتي الشعور وشكلها، تلاقي الشعر شكله قبيح تقولي كأن جوه فيه عصافير مع الشيشة، يعني ممكن كده تشعري إن هذا الشعر. كيف يكون ذلك الشعر؟ أين جمال؟ أين من كان له شعر لابد أن يرجله ويحفظه يسرحه يدهنه؟ أين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين قول ربي في الحديث الله جميل يحب الجمال؟ أي جمال في شعر المنكوش؟ أي جمال في شعر سبحان الله أزيح من الجانبين وطولك كعرف الريش كعرف الديك؟ أي جمال في هذا يا أحبائي؟ أي جمال؟ أي جمال سبحان الله في امرأة ترتدي ثياب تظن أنها ثياب جميلة والله يبغضها؟ أي جمال في هذا؟ أي جمال في طاعة لغير الله عز وجل؟ أي زينة تظن أنك تتزيني بها لترضي من على شاكلتك؟ وفي حقيقة الأمر الذي يرضى بمعصية الله عز وجل أقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين المرأة الذين خليلي، فانظري من تخاللي وانظري من تنسجم معك في هذه الثياب أو من تنسجم في الجمال. الجمال يكون لله، فالله جميل يحب الجمال. نقول والختان، ختان عرفت أمة محمد بذلك لأنه سماه ربي سماه النبي صلى الله عليه وسلم طهارة. وتقليم الأظافر جمال، وإطالة الأظافر قبح، كأن بالضبط تشبه. كنا لما نرسم الشيطان صورة الشيطان ونحن صغارا كنا نرسم للشيطان أظافر مخالب، فأي جمال بهذا يا حبيبي؟ أي جمال يتجمل به الإنسان إلا لو تجمل، لو بحثت عن شيء تجملت بالشيء التي قبل أن ترتدي أو تفعلي ذلك شيء، سألي نفسك يا رب أتحب أن أفعل ذلك؟ يا رب أترضى بذلك؟ يا رب أذلك يرضيك حتى أكون جميلة عند من؟ أنت جميلة عند الله وكما ذكرت لك حبيبتي في الله. هذا هو الجمال الحقي، ربي جميل يحب الجمال. الجمال يتعرف عليه أيضا، يتعرف عليه أيضا فيعرفه بصفات الجمال، يتعرف عليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرف سبحان الله، يعرف العبد ربي سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه، فيتقرب إلى الله عز وجل. بماذا يتقرب إلى ربي الجميل الذي يحب الجمال؟ بشرعه، بشرعه، مش بزينة ظاهرة، بزينة باطلة تحسب عليها. إذا وقفت بين يدي ربي سبحانه وتعالى تسألي هل أمرك ربي سبحانه وتعالى بذلك أم نهاك، بأي أقدام تحملك، وأي سؤال يجاوب العبد إذا وقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى وهو يقرأ كتابه، يقرأ صحيفة أعماله. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، يحب يعبد ربي بالجمال. أيوة، يعبد ربي بالجمال، لأن الجمال الحقيقي أنك تكوني جميلة في عبادات، جميلة في عبادتك. تعبدي ربي بشرعه وبدينه. فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة بالله الجميل، والسلوك الذي يترتب عليه معرفتك بالله الجميل. انظروا في تفسير، في الشيخ السعدي تفسير القرآن، يقول رحمة الله عليه في شرحه لأبيات ابن القيم النونية التي قرأتها لكم في جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال، يقول فيها شرح الشيخ السعدي: الجميل من له نعوت الحسن والإحسان، الحسن والإحسان، وهذا ربي أحبه، ربي له كل نعوت الحسن والإحسان، فإنه جميل في ذاته سبحانه وتعالى. إذا كنت لم تريه في الدنيا فغدا أيتها المؤمنة سيكون أطيب ما في جنة، في الجنة، أن تري وجه ربك. اللهم ارزقني وإياكم في جميل في ذاته، وجميل في صفاته، وجميل في أسمائه. بالله عليكم أحبتي في الله، هل هناك اسم تحدثنا فيه عن معنى الاسم لله عز وجل؟ ما كان ذلك الاسم جميلا؟ ما أثمر ذلك الاسم الجمال؟ ما أثمر ذلك الاسم محبة وقرب وإخبات وإنابة وحسن ظن بالله عز وجل؟ فأسماؤه جميلة، وصفاته جميلة، أفعاله مع العباد جميلة. فلا يمكن المخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته، لا لا، ما نستطيع، لا نحصي ثناء عليه، نحن كما أثنى ربي على نفسه. حتى إن أهل الجنة قيل معهم ما فيه من النعيم المقيم واللذات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، على هم ما هم فيه من نعيم وسرور ولذات مقيمة وأفراح لا تقدر قدرها، إذا رأوا ربهم سبحان الله وتمتعوا بجمال رؤية ربهم نسوا ما هم فيه من النعيم. للذين أحسنوا الحسنى للزيادة. ولذلك وتلاشى لأهل الجنة ما هم فيه من الأفراح، وودوا أن لو تدوم هذه الحال زيارة يوم المزيد، إنما تكون الزيارة زيارة المؤمن لرب العالمين في الجنة. اللهم ارزقني وإياكم. ليكتسبوا من جماله ومن نوره جمالا إلى جمالهم، فيزدادوا بهاء ويزدادوا نورا ويزدادوا جمالا إلى جمالهم. ولذلك كانت قلوبهم في شوق دائم ونزع إلى رؤيته. دائما نشتاق يا أحبائي، دائما وإحنا قاعدين كده في الدنيا نقول يا رب اشتقنا لرؤية وجهك الكريم، يا رب لا تحرمنا من رؤية وجهك الكريم، يا رب زدنا قليل لا يبلغنا، لكن نسألك ربي أن تمتعنا برؤية وجهك الكريم. هنا قيل وكانت قلوبهم في شوق دائم إلى رؤية ربي وجه ربي سبحانه وتعالى، فيفرح المؤمن بيوم المزيد فرحا تكاد تطير له القلوب. وكذلك ربي أحبائي، إذا كان جميل في ذاته واشعر بذلك أهل الجنة عندما يكون في يوم المزيد ويروا وجه ربي الكريم، اللهم لا تحرمنا، نقول وجميل في أسمائه، كل أسماء حسن، كل أسماء حسن، الحسن من الجمال. ولذلك هنا نقول سبحان الله، يقول ربي ولله الأسماء، الأسماء الحسنى، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال ربي رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. هل له مثل يا أحبائي؟ ليس له مثل، ربي ليس له مثل. ولذلك قيل كل أسماء تدل على غاية الحمد وغاية المجد وغاية الكمال، لا يسمى لا ينتمي إلى ربي سبحانه وتعالى، لا ينتسب إلى ربي إلا الكمال والجمال والجمال بحق. وكذلك الجميل في أوصافه، قلنا جميل في ذاته، وجميل في أسمائه حسنى، وجميل في أوصافه سبحانه وتعالى. أوصافه كلها أوصاف كمال ونعود ثناء وحمد، فهي أوسع الصفات، واسع العلم، واسع المغفرة، واسع العطاء، وقيل وأكثرها تعلقا خصوصا أوصاف الرحمة، واسع الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، واسع البر، يعطي من عطائه العاصي الفاجر والطائع الكافر والمؤمن، وواسع الكرم، وواسع الجود سبحانه وتعالى. وكذلك أفعاله يا أحبائي كلها جميلة، تدور دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليه. ففي كل وقت لا ينقطع إحسان ربي إليك، لا ينقطع إحسان ربي حتى للمؤمن وغير المؤمن، عطاؤه لا ينقطع، عطاؤه وجوده لا ينقطع، يحمد عليه ويثنى عليه ويشكر عليه. وبين أفعاله أفعال العدل، فكل ما أنزله عدل، وكل ما حكم به عدل، وكل شريعة ربي عدل، ما حكم بشيء إلا عدل، يحمد عليه لموافقتها، لأن كل ما حكم ربي سبحانه وتعالى موافق للحكمة، فيحتاج الحمد ويحتاج الثناء ويحتاج الشكر. لم يحكم ربي بشيء سفها ولا عبثا ولا سدا، ما حكمش إن الإنسان يكون في يوم حساب يوم القيامة بحكم ربي إلا وكان ذلك عدلا. فكيف يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وذلك من جمال رب، من جمال سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى. فلا يكون ذلك سدى، ولا يكون ذلك عبثا، ولا يكون ذلك ظلما، حتى يميز ربي الخبيث من الطيب ويكون ذلك عدلا. ولذلك كنا نقول يا أحبائي، فكل ربي سبحانه وتعالى صنعه وأحكامه من أحسن الأحكام. لو نظرت في كتاب الله لكل أحكام ربي سبحانه وتعالى وما أنزل عليك من أي شيء، تجري أن كل صنعه ربي سبحانه وتعالى أحسن الأحكام، أحسن الأحكام أنزلها ربي سبحانه وتعالى، وصنعه أجمل الصنع، وخلقه أحسن الخلق، وصنعته أتقن الصنعة سبحانه وتعالى. وترى الجبال تحسبها جامدة، شوفي يقول جامدة، وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. انظروا إلى الجبال، هذه سبحان الله غرابيب بيض، وهذه حمر، وهذه سود، وهذه خضر، وهذه جبال من الأسمنت، من الأسفلت، وهذه جبال سبحان الله من الرخام. تنظري إلى آية ربي في صنع الجبال الحجر، تجد جمال الصنع، سبحان الذي أتقن صنعه سبحانه وتعالى، أحسن ما خلق. بزيلك سبحان الله نقول يا أحبائي، يقول ربي ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، كل ما أنزله ربي سبحانه وتعالى. وقيل هناك يعني دليل استدل بذلك بدليل عقلي على جمال الباري سبحانه وتعالى. كيف هذا الاستدلال؟ قيل أن الكون كله محتوي على أصناف الجمال. عندما نظرنا إلى بعض الصور من مخلوقات الله عز وجل، هل هناك صورة من الصور كانت لا تدل على جمال الله عز وجل وجمال صنع ربي سبحانه وتعالى؟ كل صنع ربي محتوي على أصناف الجمال، جمال من الله تعالى، فهو الذي كساها الجمال أطفى عليها من الجمال، لأن الصانع جميل فكيف تكون بالصنعة؟ أعطاها الحسن فهو أولى منها، لأنه معطي الجمال هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، أن إذا أعطى ربي سبحانه وتعالى عباده في الجنة الحسن، عندما يروا وجه ربي الكريم يزداد بهاء وحسنا، عندما يطفي عليه ربي، يطفي عليهم ربي من إيه؟ من حسنه وجماله. فانظروا إلى أهل الجنة، وانظروا إلى الحور العين في الجنة، وأقول لك حبيبتي في الله، وأنت ستكوني في الجنة أحلى من الحور العين. أنت في الجنة إذا كنت عبد طائع لله تقية، تتقي الله عز وجل في ظاهرك وباطنك، تتقي الله، لا تسيري نحو تبعا لهواك، ولا لكن تبعا لمولاك، تبعا لما أمر به مولاك. شوفوا انظروا إلى عجيب صنع ربي سبحانه وتعالى. قيل لو بدا كف واحدة من الحور العين إلى الدنيا لا طمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، يعني من كتر ما جمالها ونور الحور العين. وأنت أجمل، وأنت أجمل، أليس الذي كساها ذلك الجمال ومن عليها بذلك الحسن والكمال أحق منهم بالجمال؟ ربي جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى، ولكن ليس كمثله شيء، فجماله ليس كمثله شيء. دليل هذا عقل، دليل عقل يعني عقلي واضح لكل مسلم عندما ننظر ونقول سبحان الله، إذا كانت الحور العين فكيف بما في الجنة من نعيم لا تسأل، لا نسأل عنه. نعيم سبحان الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمع ولا خطر على قلب بشر. لذلك نقول يا أحبائي، فكل ما وجد في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصا، فإن الله سبحانه وتعالى المعطي لها حق وحده بالكمال، وهو ليس كمثله شيء. ولذلك كنا نقول يا أحباتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جماله حجابه النور، حجاب رب النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جميل ربي سبحانه وتعالى وحجابه النور، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم. فسبحان الله تقدس عما يقول الظالمون الذين ينفوا العلو وينفوا الكمال وينفوا سبحان الله. ولذلك هنا لم يتزوقوا طعم معرفة هذه اللي هي صفات ربي سبحانه وتعالى وجلال ربي سبحانه وتعالى وعظمة ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول عندما ينظر العبد إلى الإنسان، إلى الإنسان، عندما ينظر العبد، عندما ينظر العبد إلى خلقة الإنس، خلق ربي سبحانه وتعالى الإنسان، تجري وتنظري إلى خلقة الإنسان تجري إن ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أجمل وأحلى صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أجمل صورة. لو شفت من أول كلمة سبحان الله، هذا الجنين كان عبارة عن أي نطفة، وتدرب خلق الجنين إلى أن من ربي سبحانه وتعالى وخرج هذا الجنين كاملا صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحان الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دون، انظري هذا من نطفة، هذا من نطفة توضع في رحم الأم فتتحول بعد ذلك هذه النطفة بأمر ربي سبحانه وتعالى إلى كل الجمال الذي طري سبحانه وتعالى في خلقة هذا العبد أو هذا الطفل أو هذا المخلوق. ولذلك نقول سبحان الله، والله عز وجل الجميل خلق البشر متفاوتين في الحسن والجمال، فأعطى ربي سبحانه وتعالى سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم حظا واثرا من الجمال. اللهم أسقنا من حوضك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها. فهو أحسن الناس خلقا، وأحسن الناس خلقا، وأحسن الناس وجها. قيل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان كالقمر، اللهم اجعله لنا شفيعا. وقيل وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، وأحسن الناس سماحة، وأحسن الناس لطفا، وأحسن الناس حلما، وأحسن الناس كرما، وأحسن الناس رحمة، وأحسن الناس شفقة. كل هذه جمال، جمله ربي بالسماحة، وجمله ربي باللطف، وجمله ربي بالحلم، وجمله ربي بالكرم وبالرحمة وبالشفقة، كل هذه. وجمله ربي بالشجاعة، وجمله ربي بالعفو، وجمله ربي بخلق الصفح، اللهم ارزقنا. وجمله ربي بالحياء، يا من نزع منك الحياء، أما تعلمي أن الحياء جمالا؟ الحياء جمال يا أحبائي، الحياء في معاملة الله عز وجل جمال. الحياء عندما يتحدث الإنسان مع إنسان لا يحل له، لابد أن يكون فيه حياء. إن لم تستحي فافعل ما شئت. لو ما كانش الواحد عندها حياء تجدي حتى المرأة لو ما عندهاش حياء بتعمل اللي هي عايزة، ظاهرا وباطنا ومعاملة وكلاما وضحكا وكل شيء، لأنها لا تستحي، لم تستحي من الكبير المتعال، ففعلت ما تشاء، فعلت كل اللي هي عايزة، وتظن أن ذلك جمال، وفي حقيقة الأمر ذلك قبح. فالجمال في إرضاء ربي سبحانه وتعالى. لذلك كنا نقول يا أحبائي، فسبحان من جمع لرسوله الجمال، جمال الخلق وجمال الخلق، وأثنى عليه بقوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. كل الخلق جمال، والله سبحانه وتعالى يحب الجمال والتجمل في غير إسراف. نقول التجمل في غير إسراف، إن الإنسان ولا مخيلة ولا بطر ولا كبر ولا كبر ولا معصية، لأن ممكن الإنسان يكون يعني يتجمل لكن بمعصية، نقول هذا ليس جمالا. من تجملت في غير معصية هذا ليس بجمال، من تجملت بغير معصية هذا كيف هي تجملت لمن؟ لهوى أو للشيطان والعياذ بالله. هي لم تتجمل لله سبحانه وتعالى، لأن التجمل لله سبحانه وتعالى يكون مغير إسراف ولا مخيلة. إسراف يعني تصرف كتير كتير كتير عشان تظن أن ذلك من الجمال، لا، بغير إسراف ولا مخيلة. يعني مخيلة يعني إيه؟ الواحدة تبقى معجبة من عندها إعجاب بنفسها، لا إعجاب بنفسها، تبقى شوف يعني ظن في نفسها بقى إيه؟ فمخيلة تظن أن ذلك الجمال، ولا بطر تغمس الناس أو تضيع الناس حقوقها، ولا كبر تبقى ماشية وهي إيه؟ حس بأنها يعني أجمل من الناس وأحلى من الناس وعندها وكذا وكذا. أقول لك يا من تفعل ذلك، أنت لست جميلة. الجمال الحقيقي في غير ذلك. فسبحان رب الجميل الذي كل الجمال في الوجود فهو من آثار صنعه، فجميل الذات وجميل الصفات وجميل الأفعال وجميل الأسماء. من آثار يا أحبائي، من آثار اسم رب الجميل أنه جمل السماء بالنجوم. من آثار اسم رب الجميل إنه جمل السماء بالنجوم، وجمل الأرض بالنبات، وجمل الملائكة بالطاعات. يا من تريد بالتشبه، إذا أردت الجمال تمثلي بمن جملهم ربي بالطاعات، يعبدون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، طاعة لله سبحانه وتعالى. وجمل القلوب بالإيمان، لو لقيت قلبك فيه إيمان وتذوقت فيه حلاوة الإيمان أقول لك هنيئا لك، هذا هو الجمال. لو وجدت نفسك بتعملي أي شيء وتشعري أن ذلك الشيء يغضب ربي سبحانه وتعالى، وشعرت في قلبك بخوف من الله من ربي الكريم العزيز الجبار، أقول لك هذا هو الجمال، إنك تخشي ربي سبحانه وتعالى في السر والعلن، هذا هو الجمال. أن تبارزي ربي بالمعصية وأن تعرضي عن أمر ربي، أقول لك أين هذا الجمال. لذلك أقول وجمل جوارحك بالأعمال الصالحة، وجمل الدنيا بالدين. أجمل ما في الدنيا شرع الله عز وجل، أن يلتزم الإنسان بشرع الله عز وجل. جميل يا أحبائي أن بعض الناس لما تيجي تظن مثلا إيه، بعض الناس مثلا تبقى تأتي هواها في لبس شيء أو كذا أو معصية الله عز وجل، وفي داخلها لو تقية تشعر أنها ترفض هذا الأمر لأنه لا يحب ربي عز وجل. فعلى الإنسان إذا أراد أن يتجمل بظاهره أن يكون جميلة عند الله. لا يهمك أن تكوني جميلة عند الناس، لأن كما ذكرت لك إرضاء الناس محال. لو جهدتي مهما جهدتي أن ترضي الخلق لن ترضى عنك الخلق أبدا، لا يمكن. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. لا تظني أفعل كذا عشان هذا يرضى، أو أفعل كذا عشان من أجل أن هذا يرضى. أقول لك حبيبتي بالله، ارضي الخالق يرضى عنك المخلوق. فلا تعمل ولكن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا في أهل الجنة، ونسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل. وجمل الجنة بعد ذلك إحبائي برؤية وجه ربي سبحانه وتعالى الكريم الذي هو منتهى الجمال والكمال والجلال. فلا تستطيع البشر النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار، لا نرى ربي سبحانه وتعالى في هذه الدار. فأما إذا رأونا ربي سبحانه وتعالى في الجنة أنستهم رؤيتهم وهم فيه من النعيم. لو من الله علينا بالجنة ثم من عليك ربي برؤية وجه الكريم، نسيت النعيم اللي انت فيه من رؤية وجه ربي سبحانه وتعالى، كما قلنا كما نعلم بذلك. فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء سوى ويقول ربي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. تعرفين الوجوه الناظرة اللي هي في إيه؟ فيها جميلة وحسنة وفيها ندرة النعيم. اللهم ارزقني وإياكم وجوه ناظرة، وارزقني وإياكم النظر إلى ربها ناظرة. ذلك الجمال يا أحبائي، جمال ربي مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربي فيقول الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. شوفوا انظر لو حد نفسهم بقى نفس ربي سبحانه وتعالى انه بقى متكبر او متعاظم، طرحه ربي في النار ولا يبالي. فما ظنكم بجمال حجب باوصاف الكمال وستر بنعوت العظمه والجلال، فكيف يكون الجمال؟ يقول سبحان الله يا أحبائي عن أبي الأحوط الجشمي عن أبي قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فرآني رف الثياب. بعض الناس ممكن يكون بخيل عنده بس بخيل يوم يعمل إيه؟ يقوم يلبس رف الثياب لحسن الناس تظن فيه إن هو عنده فلوس تقوم تطمع فيه. في بعض الناس تكون حالها كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآني رف الثياب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لك مال؟ لو ليك مال يبقى لكش حجة، لكن لو ما عندكش مال يبقى أنت فعلا رف الثياب لأن لا تملك. قلت: نعم يا رسول الله. قال: من كل من أي مال عندك؟ من أي مال؟ قال له: من كل المال، عندي عندي وعندي وعندي وعندي عن كل المال. قال: فإذا قال له: فإذا أتاك الله مالا فليرى أثره عليك. أثر النعمة على العبد، أنت عندك نعمة، ليه بخيلة على نفسك كده؟ وليه بخيلة على أولادك كده؟ وليه بخيلة على أسرتك كده؟ وإنت عندك من النعم ربي سبحانه وتعالى. سبحانه يا أحبائي الكريم الجميل يحب أن تظهر أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه بدون إسراف. لا يحب أن المسلم يبقى إيه؟ معتدل، مظهره نظيف، تقي. مظهره الجميل ما يكونش بأن يتبع مش عارفة الموضة بتجري وكده يقوم يجري وراء الموضة. لا يا أحبائي، لا لا لا، مظهره الجميل النظيف الذي يتبع في أمر ربي سبحانه وتعالى. فإن من الجمال الذي يحب ذلك هذا الجمال أن يتبع أمر ربي، فيكون ذلك من شكر النعمة. هو شيء يشوف عليك النعمة، أنت نظيف وطاهرة، ثوبك نظيف، يظهر أثر هذا الأمر. لو رجل أو مشي شعره يعني يحب أن شعره يبقى مرجع يعني مسرحه نظيف متسندم، المنظر مظهره يظهر النظافة على وجهه، النظافة في ريحته، يعني أنه يبقى أخير طيب الماء كما تدرو. لكن عندك كل النعمة، عندك مية ما تستحماش، عندك ثوب نظيف ما بتلبسوش، عندك ثوب معتدل ولا ترتدي ذلك الثوب حتى لا يقول الناس أنك تملك. ولذلك يحب ربي شكر النعم. والشكر جمال باطن، يحب أن يرى جمال الظاهر وجمال الباطن. انتبهوا أحبتي في النقطة دي. فالله يحب سبحانه وتعالى الجميل أن يظهر عليك أثر الجمال في الظاهر وفي الباطن. أما الظاهر فيكون بدون إسراف ولا كبر ولا تعالي ولا تفاخر، ولا إن لازم تجيبي الثوب الذي يكون أغلى من كل الناس، أو تبحثي عن الثوب الذي لا يتشابه مع ثياب الناس. لا لا لا لا، ثوب نظيف، ثوب لا يكون ثوب شهرة، ثوب نظيف، ثوب ينم الناس. سبحان الله، هذا الذي يرتدي ذلك الثوب يتقي الله في نفسه في ظاهره، وأما باطنه بالشكر إن النعمة بين عليه. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا، أنزل علينا لباسين يا جماعة، لباس وزينة يتجمل به الظاهر، وأمرهم بالتقوى علشان تتجمل بها الباطن. ولازم الاثنين يبقوا مع بعض، لازم يكونوا مكملين بعض. لازم يكون ثوبك اللي بره سترك، مش لبسة ثوب ولا لبسة مش حد بقى، علشان انت عارفين دلوقتي الموضات بتعمل ايه، ولو ملبست النساء ما لبستش الموضة يقولوا عليها متأخرة ورجعية. لا لا لا لا لا حبيبتي، انظري الى ما يرضي ربك وفعليه. إياك إياك أن يكون ثوبك غير ساتر، أو يكون ثوبك متشبها فيه بالرجال. بعض النساء تحب تتشبه بثوبها بالرجال، وقد وضح الحديث أن لعن من الرجل الذي يتشبه بالمرأة، والمرأة التي تتشبه بالرجل. ولذلك نقول لباس التقوى ذلك خير، لباس الظاهر. ولو أصلحت لباس التقوى لصلح الظاهر. لو اتقيت الله في بطنك هتجدي نفسك سبحان ربي، ربنا سبحانه وتعالى أصلح ظاهرك. هنا نقول لأحبائي الاثنين لابد أن يكونوا، فجملوا وجوهنا بالنضرة وبواطننا بالسرور وأبداننا بالحرير، وذلك كما قال ربي: ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. أصبحت الوجوه نضرة والثياب حرير والمجلس الجنة والرؤية رؤية وجه رب الكريم، وهذا من تمام المنة على أهل الجنة. وأعظم النعم بذلك كما ذكرت يا أحبائي رؤية لهم ربي سبحانه وتعالى الكريم الجميل الجليل سبحانه وتعالى. فإن أعظم ما يعطوا أهل الجنة في هذا الدخل أهل الجنة الجنة، يقول ربي تبارك وتعالى كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: بعد بهجة النفس وسرور القلب ونضرة الوجوه وأعظم الإكرام في الجنة يستزيد أيضا فيسأل أهل الجنة. شوفوا انظروا في الحديث، حديث مسلم عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله ربي تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزدكم؟ انظروا إلى ما يتمتع به أهل الجنة: تريدون شيئا أزيدكم، كما جاء في صحيح مسلم. فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ وجوه أهل الجنة نضرة نضرة، اللهم نضر وجوهنا. ألم تبيض وجوهنا؟ هذا في الحديث الصحيح. اللهم بيض وجهي ووجوهكم ومن أحببناه يا رب العالمين بطاعتك والإقبال عليك يا رب. ألم تدخلنا الجنة؟ فضل. ألم تنجينا من النار؟ نعمة. فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربي، إلى وجه ربي سبحانه وتعالى. فما هي أثار هذا الاسم في حياة المسلم يا أحبائي؟ الإيمان باسم ربي الجميل. قيل أولا لما أنت تؤمني أن ربي سبحانه وتعالى الجميل، تثبتي هذا الاسم ما أثبته لنفسه وما قال عنه نبي صلى الله عليه وسلم الجميل سبحانه وتعالى. أثار الإيمان بهذا الاسم: أولا إثبات صفة الجمال لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله. ما تقوليش جميل زي إيه، أقولك لا، لا نكيف، جميل على الحقيقة لكنه بلا كيف ولا تمثيل جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأسماء وجمال الأفعال، كما قال ربي: له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. بذلك كنا نقول سبحان الله. في تفسير العلماء باسم ربي سبحانه وتعالى الجميل هناك يا أحبائي يقول القاضي أبو يعلي الفراء رحمة الله عليه: اعلم أنه غير ممتنع وصف ربي بالجمال. ما تقوليش لا لا لا يوصف بالجمال، لا يمتنع، طالما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم نثبت ما أثبته ربي لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. فصفة هذه الصفة راجعة إلى الذات، إلى ذات ربي سبحانه وتعالى، لأن الجمال هو معنى الحسن. وقد تقدم في الكتاب بقوله: رأيت ربي في أحسن صورة، وبين لنا أن صفة ربي سبحانه وتعالى هذه الصفة، صفة الجمال رجع إلى صفة الذات أيضا. ولذلك كنا نقول سبحان الله يا أحبائي، هذه من صفات الكمال والمدح. لأنه لو إحنا نفينا عن ربنا صفة الجمال يبقى فيه صفة ثانية إيه؟ وهذا لا يمكن أن يكون لله أو يوصف ضد، لأن الله لا يوصف ضد، فالله سبحانه وتعالى يوصف بالجمال. ولذلك كنا جد فوصف بالعلم ووصف بالقدرة ووصف بالكلام. إذن لو نفينا عن ربي سبحانه وتعالى كما النفاء لهذه الصفات، نفوا عن ربي سبحانه وتعالى هذه الأشياء، يبقى هم نفوا إيه؟ صفات إيه؟ كمال وجلال يوصف بها ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نقول يا أحبائي النقطة الثانية في معنى أو في الأثر الثاني، ثانيا اسم ربي الجميل يثمر إيه في حياتك؟ أقول محبته. ينتظر الإنسان اللحظة اللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه على العبد إنه يدخل الجنة ويفيض عليه من فضله، ثم يكشف الحجاب فيرى وجه ربي الكريم. هنا يقول النقطة الثانية محبته، الأثر الثاني محبته سبحانه وتعالى لما له من كمال الجمال في ذاته وأسمائه وصفاته وما يرى. لابد أن تكون القلوب خاشعة والألسن صامتة حتى تتجلى لنا الصفات، نشعر بيها، نشعر بجلال هذا الاسم وبعظمة اسم الله عز وجل. إذا خشع القلب خشعت الجوارح يا أحبائي، إذا خشع القلب خشعت الجوارح. لما يكون الإنسان بيسمع قرآن أو بيسمع حديث عن الله عز وجل يقول لساني حالي وأنت حديثي بين خلاني، يا ربي أنت أجمل ما أتحدث، محبته محبة ربي. اللهم اهدنا لمحبته، اللهم اهدنا لمحبته، وعلمنا الأدب مع الله عز وجل. اللهم علمنا الأدب يا أحبائي مع الله عز وجل، وعلمنا الأدب إذا ذكر الله واجل تقول أين أنت يا حبيبتي، يا من تسمعين أطيب القول عن ربي. أين الأدب إذا ذكر الله واجلت قلوبهم؟ أين الأدب مع الله عز وجل؟ لو تأدب القلب لخشعت الجوارح، واللسان من الجوارح، والقلب من الجوارح. التذكر والإنصات والاستماع وجل القلب والانتباه، كل ذلك. ولذلك هذا الذي يغير قلوبنا يا أحبائي. لو الإنسان أنصت إلى أسماء الله عز وجل وتفهمها، والله لنجل القلب، والله لنجل القلب، والله لخرج القلب قلبا حيا. لكن لماذا كثير منا لا يتأثر؟ هذه الآثار التي أتحدث عنها لماذا لا يتأثر؟ لأنه يسمع هذه الأسماء أو الصفات أو يتحدث عن صفات الله عز وجل والقلب غافل واللسان لاهي، لم يستحضر العظمة، ولم يستحضر الجلال، ولم يستحضر الخوف، ولم يستحضر مهابة، ولم يستحضر جلال ربي وكمال ربي سبحانه وتعالى. لذلك من الأثر الثاني محبته، لما من ذلك من كمال الجمال للذات والصفات والأسماء والأفعال. ولذلك من كان وصفه ذلك امتلأت القلوب بمحبته، وجلت القلوب من ذكره، وجلت يا أحبائي، وجلت، ارتعشت لما يذكر اسم ربي سبحانه وتعالى. هذا كان حال الصحابة وحال من أقبلوا على الله عز وجل، ولذلك كانت قلوبهم نقية، سبقوا بالقلوب السليمة، سبقوا بقلوب امتلأت حب لله، وامتلأت خوف من الله، وامتلأت رجاء، وامتلأت إقبال على الله عز وجل. فصلحت الأحوال. ما الفرق بيننا وبين كثير منا؟ ما الفرق بينهم وبين كثير منا؟ أن هناك أول ما أصلح في حالات في أحوالهم القلوب، كانت الآية تنزل يعمل بهذه الآية خوفا وإجلالا وتعظيما ومهابة وإقبالا وحبا. ما الفرق؟ أننا نسمع الآيات ونقرأ القرآن لكننا لا نتدبر، ولكن لا تحيا القلوب، لأنها إذا مات القلب أي شيء يحيا بعده. هنا نقول يا أحبائي، يقول ابن القيم رحمة الله عليه، الله سبحانه وتعالى تعرف إلى عبادي من أسمائه وصفاته وأفعاله بما يوجب محبته، محبتهم لله عز وجل بكل أسمائه طبعا. ولذلك كنا نقول سبحان الله، فإذا كمل الفهم في قلب العبد كملت محبته لله. لو فهمت من هو الله امتلأ قلبك محبة لله عز وجل. إذا فهمت من هو الله عز وجل، إذا تذكرت أن ربي هو الجميل، لجمل قلبك. اللهم جمل قلوبنا. ولذلك كنا نقول يا أحبائي، من الثمرات معرفة اسم ربي الجميل أن يعلم العبد ويكون على ثقة أن الذي يجمل كل شيء، يجمل كل شيء من خلقه، واهب الجمال والحسن، هو الله، لمن شاء من خلقه، كما قال ربي سبحانه وتعالى في آيات في كتاب الكريم. ونقول جمل الأرض وزينتها بكل الحرائق والبساتين والأشجار والجبال، كل ما تمر على شيء تجري ذلك الشيء جميل. تمر على حيوان تقولي سبحان الخالق، تمر على شجر تقولي سبحان المبدع، تمري على نبات تقولي سبحان الذي أنبتها، تمري على أرض وبستان فيه خضرة تقولي سبحان الذي أبدع ذلك اللون، تمري على بستان فيه ألوان الخضرة كلها، ألوان بكل أخضر بكل ألوانه، تقولي سبحان ربي الجميل والبستان جميل. وقيسي على ذلك كل ما خلق ربي سبحانه وتعالى. وأعطى يوسف عليه السلام شطر الجمال والحسن، فعندما رأه النسوة أكبرناه وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم من حسن يوسف. لكن هذا الأمر يا أحبائي، إحنا اللهم لك الحمد إننا نهينا، أمرنا بغض الطرف وعدم النظر إلا لما أحله ربي سبحانه وتعالى. فالنظر فيما حرم ربي سبحانه وتعالى معصية، والنظر وإطلاق العين في النظر لما حرم ربي سبحانه وتعالى وجاء في كتابه وعلى لسان رسوله مما لا يجمل الإنسان. إذا نظر الإنسان إلى ما حرم ربي، قعدت كده في مجلس والمجلس ده كله مجلس معاصي، وقعدت تتفرجي على المعاصي، أقول لك أي جمال لعينك جملت بها عينك كنت اتفرجت على كل المعاصي دي؟ أي جمال بهذا؟ جمال العين في النظر لما حل الله، جمال العين في النظر في كتاب الله، يا من من ربي عليك بقرآني أو بقراءة كتابي أو بحفظ كتابي أو بتدبر كتابي، أقول لك جملت نظرك بهذه النعمة، ثم بعد ذلك تنتقلي إلى وقت تقبحي به النظر في العين إلى ما حرم ربي سبحانه وتعالى. اللهم جمل أعيننا بالنظر في كتابك وبطاعتك. ولذلك نقول، ومنها يا أحبائي أنه من أثار هذا الاسم أيضا أنه أمرنا في كتابه الكريم بملازمة كل خلق جميل، فاصبر صبرا جميلا يا أهل البلاء، يا أهل البلاء أمركم ربي الجميل بالصبر الجميل، لأنه عاقبته محمودة. تصبري على كل بلاء في حياتك، تقولي عندي بلاء كبير، تبكي من هذا البلاء، أقول لك أصبري وأبشري، فالذي يبشرك بهذه البشرة هو ربك الكريم، والذي يقول لك أصبري ويقول في كتابه فاصبر صبرا جميلا هو الجميل الذي يعرف قدر الجمال. عندما تصبري على بلاء في حياتك كوني على ثقة أن الله ربي سبحانه وتعالى يمن عليك بالجمال، جمال الطاعة، جمال القرب، جمال القرب من الله عز وجل، يجمل حياتك وبعد كده يجمل أخراك، أن يجعل لك مقاما عند الله محمودا، وكل ذلك بالصبر الجميل. وذكر ربي سبحانه وتعالى الصبر الجميل يا أحبائي، صبر لا شكوى فيه، عندك البلاء لكن عندك حمد وشكر لا شكوى فيه، يعني ما تبقيش دايما شكاية شكاية، بعض الناس تبقى دايما فيهم الشكوى، أقول الصبر الجميل صبر لا جزع فيه لا شكوى فيه، هذا هو الصبر الجميل. وقال ربي وهجرهم هجرا جميل، الهجر الجميل قيل في الهجر الجميل يعني لا عتاب فيه، وقيل لا جزع فيه، وكان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل هو الهجر في الله، كما قال ربي إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، إذا كان اللي بيخوضوا في الآيات، أما لو جلست مجلس واللي قاعدين في مجلس هذا المجلس فيه معاصي كثيرة، زي تجلسي في المجلس ده كيف تجلسي في ذلك المجلس؟ وقال ربي سبحانه وتعالى في ذلك الهجر، أي هجر الهجر في الله، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكر. لو لقيت حد قاعد يخوض في الله وفي وقاعد سبحان الله يبقى لا ليس عنده علم بالله عز وجل، قومي مجلسه، إذا ما قدرتيش تغيري هذا الأمر يبقى لا ليس لك أن تبقي في ذلك المجلس حتى لا تكوني مثله، كما قال أو كما جاء في تفسير هذه الآيات. والله سبحانه وتعالى يا أحبائي يقول في النساء وسرحن سراحا جميلا، لو اتجوزت وهتطلق يبقى اتقي الله بزوجتك، يقول أخذت منك أخذنا منكم ميثاقا غليظا، إذا كنت هتطلقها يبقى ما تعلقهاش، يبقى ما تاخدش كل اللي انت اللي تقولها، يبقى لو انت سبحان الله كتبت لها شيء فلا تأخذ منها ولا تنسوا الفضل بينكم. ده كان في يوم من الأيام قضيت منها وترى أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فكيف يكون ذلك ولا تسرح سراحا جميلا، فكيف يكون ذلك؟ ولذلك قال ربي سراح جميل، السراح الجميل قيل اللي هو إيه يا أحبائي؟ الطلاق الخالي من الأذى، الطلاق الخالي من الأذى، عاريا من منع الحقوق. انظروا إلى هذه الكلمات، كل ما يدعو إليه ديننا جميل يا أحبائي، والله ما جاء ذلك الدين إلا بالجميل، طلاقا خاليا من الأذى، عاريا من منع الحقوق، هذا هو الصراح الجميل الذي يحب ربي سبحانه وتعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم ويدعو إليه ذلك الدين القويم. والله سبحانه وتعالى يحب التجمل بدون إسراف ولا مخيلة ولا بطر ولا كبر، وأن يكون ذلك لله. ولذلك قيل أن الإنسان قد يكون يتجمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تجيله الوفود يعمل إيه؟ يلبس إيه؟ يعني يلبس حلة كأنه بيتجمل أو لا، لكن وكان له حلة لإيه؟ للحرب. إذن لكن الذي يعني يتجمل لمن؟ طاعة، لكن بغير إسراف. انظروا يا أحبائي سبحان الجميل الذي لا أجمل منه، بل كان جمال الخلق كلهم لو على رجل واحد ما كانوا مثل الذي مثله شيء، ربي سبحانه وتعالى. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، عشان كده الإنسان اللي ما يؤمنش بالآخرة ويؤمن أن ربي سبحانه وتعالى الجميل يكون ذلك اليوم عندما ينظر إلى وجه ربي سبحانه وتعالى الكبير. من ينكرون ذلك الأمر نقول له هذا سبحان الله، أنتم تنكروا الآخرة، لكم مثل، نقول لله المثل الأعلى وللذين كفروا بالله سبحانه وتعالى مثل السوء. نقول سبحان الله يا أحبائي في جمال ربي سبحانه وتعالى، النقطة التي تزال من أثر الرضا، إيه علاقة الرضا بالجمال؟ انظروا بقى إلى المفهوم، الرضا بما قدر ربي عز وجل الجميل. لماذا؟ إذا هو اللي يقضي كل المصائب، كل المصائب اللي بتنزل الإنسان، من الذي قضى الأمر؟ ربي سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه ولا يفعل إلا الجميل، ولا يفعل المسألة. لو أنت نظرت إن المسألة فيها كرب أو فيها بلاء أو فيها مصيبة، نسأل الله لنا العفو والعافية، لا يكون ذلك إلا من حكمة، ولا يكون ذلك إلا لخير، وعسى أن تكرهوا وهو خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن المؤمن يا أحبائي يجد أن كل أفعال ربي جميلة، عجبا لأمر المؤمن، كل أمر خير. إذا كل فعل ربي جميل يثمر في قلب المؤمن طمأنينة، نزل عليك الأمر تقول لي ربي جميل، أنت إزاي تقول كله جميل، عندك إيه تقول والله جميل، إزاي حالك والله جميل، انت عامله ايه والله جميل، واحده تانية ازاي حالك، انت كويسه، طب قولي حاجه يعني سبحان الله، طب احمدي ربنا بجد يعني بصدق، قولي الحمد لله، بلاش الحمد لله وانت بتقوليها منكسره كده، لان الحمد لله انت بتقوليها منكسره دي دليل ان انت مش راضيه، مش راضيه، ولو ما رضيتيش مش هرضى عنك ربي، قولي الحمد لله. ناس كتير جدا جدا عندهم اكثر بلاء، لكن حمدين ربي وراضين بقضاء الله، لانهم يعلموا ان كل افعال ربي جميله، وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بعد أخذ الأسباب. من أثر هذا الاسم أيضا يا أحبي الشوق إلى رؤية ربي، رؤية ربي سبحانه وتعالى، وتشتقينه إزاي؟ بالعمل الصالح، كل ما تشتاقي تزدادي عملا صالح، كل ما تقول أنا مشتاقة لربي تعودي كده بيجيب منك والله يا ربي اشتقنا رؤية وجه ربي الكريم، من أحب لقاء الله أحب ربي لقاءه. طب اعملي بقى علشان الأمر يبقى فيه عمل صالح مقرب إلى جنته وتنعيم بأعظم نعيم الجنة ورؤية وجه ربي سبحانه وتعالى. وذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ماذا يعني أحبائي في هذا الحديث الذي صحه الألباني؟ ماذا يعني أسألك؟ يعني هو دلوقتي بيسأل بيقوله أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك، يعني عايز يموت؟ أيوة. في غير ضراء مضرة، يعني من جيبه بلاء يوم يطلب ايه، بعض الناس لما يجيلها بلاء تقول ايه، تدعو على نفسها بالموت. ولا فتنة مضلة، ان الانسان يبقى في زمن فتن يقول يا ربي ليتني كنت مكان اخي في هذا القبر، يتمنى الموت من كتر ما حوله من فتن، يخشى على دينه. فهو كأنه كهذا الحديث انك بتقول يا ربي ثبتني على ديني، يا ربي ما تبتلينيش، اللهم اسألك العفو والعافية. ان الواحد ما تمناش موت بانه زي بالضبط كده نقول، لكن بقينا ما دامت الحياة خير لنا وأمتنا ما كان الموت راحة لنا، هذا في الدعاء. وزي كنا نقول يا أحبائي، أما من أثار هذا الاسم أيضا إن الله جميل يحب الجمال، حث على النظافة بدون إسراف، نظافة البدن ونظافة الثياب. تجد بعض الناس تبقى ثيابها ريحتها مش طيبة ومنبعث منها العرق، أين هذا الجمال؟ فين الجمال الموجود عندها؟ ده مش معنى ذلك أنها تسرف، لا، بس تبقى نظيفة وأطيب الطيب الماء. جمال الباطن هذا يكون في جمال الظهر، وأما جمال الباطن يكون قلب سليم ينطوي على أعمال قلبية جميلة كإخلاص ومحبة وسلامة وحب الخير للناس، كل ذلك من الأعمال الجميلة. يبقى جمال الصورة، جمال اللباس، جمال في الظاهر وجمال في الباطن. زي اللي قيل بالنسبة للجمال، ما يحمد عليه ومنه ما يذم، تجمل يعني، ومنه ما لا يتعلق بمدح ولا ذم. الذي يحمد عليه اللي هو كان بيقول كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود، نظير لباس آلة الحرب القتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء، فإن ذلك محمود أنه يتجمل للوفود اللي جايينها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخيلاء والتوسل باللباس في الشهوات، واحدة تلبس بقى اللباس عشان الشهوات وعشان الناس تقول كذا وعشان الناس تقول عندها، أقول هذا هو الذي يقصيك عن الجمال وعن الجميل، عن الجمال وعن الجميل. لذلك نسأل ربي سبحانه وتعالى أحبائي أن يرزقنا جمالا في الخلق، جمالا في الظاهر، جمالا في الباطن. انظروا نقول أحبائي، المرء يكون جميلا إذا كان صادق النفس. المرء يكون جميلا إذا كان طيب الطبع، المرء يكون جميلا إذا كان صافي القلب، المرء يكون جميلا إذا كان خالص النية لله عز وجل، المرء يكون جميلا إذا عرف الإخلاص وكان وفيا عن وفاء. لكن كيف يكون من ليس له وفاء جميلا؟ خلق قبيح، الخيانة خلق قبيح. ونقول المرء يا أحبائي يكون جميلا إذا كان صادق الوعد، إذا وعد لم يخلف. المرء يكون جميلا إذا كان باقيا على العهد، أوفوا بالعهود كما قال ربي. المرء يكون جميلا إذا كان جميل اللسان. في ناس ما تحملش لسانهم على الخير، دايما لسانه يبقى جميل ما تكلمش إلا في الخير، وفي ناس تانية ما تعرفش تتكلم لسانها إلا بالسوء والعياذ بالله. كيف يكون هذا اللسان الذي يحمل القبح جميلا؟ والمرء يكون جميلا يا أحبائي، المرأة تكون جميلة إذا سترت نفسها، كانت مستورة وجملت نفسها بثياب الحياء، وتكون عفيفة فتكون جميلة، لسانها يكون طيب، وتكون حسنة المعاشرة هذه المرأة الجميلة، وحسنة المعاملة هذه المرأة الجميلة. والجمال جمال الروح. كم من إنسان يكون جميل الشكل لكن يخلو من جمال الروح، ويخلو من جمال الطبع، ويخلو من جمال المعاشرة، ويخلو من جمال الكلمة الجميلة. واحدة تبقى قاعدة عاملة يعني شكلها بتقول انها جميلة يعني كده، ولو اتكلمت تبقى تتمني انها تقفل بقها، لانها لا يخرج من فها الا الايه، العبارات القبيحة او سوء الخلق مع او الادب مع الله عز وجل. فاين الجمال هذا؟ اقول يا احبائي الجمال جمال الروح، الجمال حلاوة السجايا، الجمال هو الخلق الطيب، الجمال هو النفس العفيفة الفياضة بالرحمة وبالمودة وبالخير. كم جميل أن يكون الإنسان متسامحا، وكم جميل أن يكون الإنسان صبورا، وكم جميل أن يكون الإنسان شكورا، وكم جميل أن يكون الإنسان حليما. الجمال من الأدب والجمال من الطهر، فكم جميل أن يتعلم الإنسان الأدب مع الله، والأدب مع النفس، والأدب مع الخلق. نقول الجمال تلك الأخلاق العالية والطهر الرفيع الحقيقي أن نجمل به ظاهرنا وباطنا. ولذلك كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن، كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولذلك علينا بعنايتنا بجمال الباطن والأخلاق، ليس فقط جمال اللي هو الظاهر فقط، ولكن جمال الباطن كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. صحابي جليل قيل اسم زاهر ابن ايه الأشجعي، كان به دمامة في المدينة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم، فرأى في سوق المدينة، رأى هذا الرجل زاهر في سوق المدينة، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، أخذوا كده من الخلف. انظروا إلى تواضع النبي ورحمته وأدبه وحسن معاشرته وطيب معاشرته وتواضعه للخلق، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق المدينة. فاحتضنه الرسول صلى الله عليه وسلم من خلفه، وزاهر لا يرى من الذي يحتضنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري العبد، ها من يشتري العبد، كأنه بيعلن عن السلعة، كأنه سلعة وبيعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن سلعة. فعرفه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه اشتاق انه يا النبي صلى الله عليه وسلم يكون لاصق مازال بطنه في ظهره. فقال من يشتري العبد يا رسول؟ قال يا رسول الله إذن تجدني كاسدا، لأنت لو بعت محلش هيشتريني أبدا لدمامته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد. المهم أنت عند ربنا إيه؟ المهم أنت عند ربك إيه؟ مش مهم تكوني دميمة ولا سودة ولا بيضة ولا تقطيعك معرفش إزاي ولا مش عارفة وشك شكله إيه؟ لا لا لا، أنت جميلة الطبع، أنت جميلة المعاملة، أنت جميلة القلب، هذا هو الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا لكن عند الله لست بكاسدا، أو قال مع دمامته رضي الله عنه قيل كان ذا قدر ومنزلة عند الله، فكان ذلك لم يكن ذلك إلا بصفاء سريرته وطيب قلبه. اللهم ارزقني وإياكم صفاء السريرة وطيب القلب وحسن الخلق. أسأل ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي أن يرزقني وإياكم المراجع في هذا، المراجع كثيرة اللي بنجمع منها الدرس، لأن البعض كان بيسأل. نقول ولله الأسماء الحسنى، اللي هو الشيخ عبد العظيم الكتاب اللي هي المؤلف عبد العزيز ناصر الجليل، وفقه الأسماء الحسنى اللي هي الرزاق، ومحمد ابن إبراهيم التويجري، ورسائل أخرى تتكلم عن الجميل، ولا جميل إلا من إلا ربي. أقول قولي هذا يا أحبائي، استغفر الله لي، أما إن الأمر طويل لو ظللت أتحدث عن جمال ربي ينتهي الوقت ولا ينتهي الكلام، لكن ولدت أن نستمتع بالحديث، وإن كان هذا الحديث مقتضرا مختصرا، فأسأل ربي أن يحرك قلوبنا. اللهم ارزقني وإياكم قلبا خاشعا، اللهم ارزقني وإياكم قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع يا أحبائي، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش في التسجيل، مين هنا الأخت اللي كانت بتتكلم؟